أو من الدليل على صدقنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. استئناف موضح لقوله ما نبغي. ونمير أهلنا معطوف على محذوف أي ردت إلينا، فنستظهر بها ونمير أهلنا بالرجوع إلى الملك، ونحفظ أخانا من المخاوف في ذهابنا وإيابنا، ونزداد كيل بعير وسق بعير باستصحاب أخينا، هذا إذا كانت استفهامية، فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك، واحتمل أن تكون الجمل معطوفة على ما نبغي أي لا نبغي فيما نقول. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، ذلك كيل يسير أي مكيل قليل لا يكفينا. استقلوا ما قيل لهم ما كيل لهم، فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك، أو يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم. ويجوز أن تكون الإشارة إلى كيل بعير، أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه، وقيل إنه من كلام يعقوب، ومعناه إن حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لن أرسله معكم إذ رأيت منكم ما رأيت، حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تعطوني ما أتوثق به من عند الله، أي عهدا مؤكدا بذكر الله. لتأتونني به جواب القسم، إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك، أو إلا أن تهلكوا جميعا، وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال والتقدير. لتأتونني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم، أو من أعم العلل على أن قوله لتأتونني به في تأويل النفي، أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم، كقولهم أقسمت بالله إلا فعلت، أي ما أطلب إلا فعلك. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، عهدهم قال الله على ما نقول من طلب الموثق وإتيانه وكيل رقيب مطلع. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال لهم ذلك لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة مشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملك، فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا، ولعله لم يوصهم بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ، أو كان الداعي إليها خوفه على بنيامين وللنفس آثار منها العين. والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في عوذته اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وما أغني عنكم من الله من شيء مما قضي عليكم بما أشرت به إليكم، فإن الحذر لا يمنع من القدر، إن الحكم إلا لله، يصيبكم لا محالة إن قضى عليكم سوءا ولا ينفعكم ذلك، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص، كأن الواو للعطف والفاء لإفادة التسبب، فإن فعل الأنبياء سبب لأن يقتدى بهم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من أبواب متفرقة في البلد، ما كان يغني عنهم رأي يعقوب واتباعهم له من الله من شيء مما قضاه عليهم، كما قال يعقوب عليه السلام: فسرقوا وأخذ بنيامين بوجدان الصواع في رحله، وتضاعفت المصيبة على يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب استثناء منقطع، أي ولكن حاجة في نفسه، يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا، قضاها أظهرها ووصى بها، وإنه لذو علم لما علمناه بالوحي ونصب الحجج. ولذلك قال: وما أغني عنكم من الله من شيء. ولم يغتر بتدبيره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضم إليه بنيامين على الطعام أو في المنزل، روي أنه أضافهم فأجلسهم مثنى مثنى، فبقي بنيامين وحيدا فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيا لجلس معي. فأجلسه معه على مائدته، ثم قال: لينزل كل اثنين منكم بيتا، وهذا لا ثاني له، فيكون معي. فبات معه، وقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخا مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال: إني أنا أخوك فلا تبتئس، فلا تحزن. افتعال من البؤس بما كانوا يعملون في حقنا فيما مضى. ثم قال ربنا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. نعود إلى ما بدأنا به. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لقد رجعوا إلى أبيهم وطلبوا منه في قولهم: فأرسل معنا أخانا نكتل أو يكتل، وإنا له لحافظون. تذكر يعقوب عليه السلام كيف أعطوه المواثيق على حفظ يوسف، فعادوا إليه وقالوا: أكله الذئب، فكيف أعطيكم ولدا آخر في لذة كبدي وأنتم لا يمكن لكم أن تكونوا أمناء على أخيكم، لأنكم لم تكونوا حافظين، وقد ذكرتم ذلك في وقت يوسف وقلتم: وإنا له لحافظون. ولكن هنا يقول: سيدنا يعقوب فالله خير حفظا، فالله خير حافظا، أي معنى ذلك الله عز وجل توكلت عليه، فوضت أمري إليه، جعلت شأني له، ولذلك الله يحفظ، إنني جعلته في كلاءة الله وحفظ الله وفي رحمة الله، لأن الله هو أرحم الراحمين. فأرجو من الله أن يرحمني بحفظه، أرجو من الله أن لا يجمع علي مصيبتين، مصيبة يوسف ومصيبة بنيامين. وهذا يبين لك كم أن الوالدين يحزنان جدا على فراق الولد، ولذلك جاء في الحديث: أخذتم في لذة كبده، قبضتم ولد عبدي، ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالمصيبة عظيمة عندما يصاب الأب وتصاب الأم بفقدان الولد بشكل كبير جدا، وقد لا ينسى ذلك لولا التوكل على الله عز وجل ولولا الاستغاثة برحمة الله عز وجل. قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. عندما عادوا إلى والدهم كانت النتيجة: لقد أكرمنا الملك إكراما عظيما وأعطانا وأحسن مثوانا، باعنا، رد علينا متاعنا، لا نستطيع أن نطلب وراء ذلك إحسانا. وهذا دليل على صدقنا وأنه رد الثمن والمثمن معا. إذن هذه بضاعتنا التي اشترينا بها ردت إلينا، ونمير أهلنا. فسيدنا يوسف عندما رد بضاعتهم خشي أنهم إذا عادوا لا يجدوا عندهم شيئا يأخذون به هذه الميرة التي يأكلونها، فردها خفية عليهم. وأرادوا أن يحفظوا أخاهم بنيامين الذي وكلهم أبوهم به، ولا يفعلوا ما فعلوا بيوسف عليه السلام. قالوا: ونحفظ أخانا، نحفظ أخانا من الهلاك، ونمير أهلنا، نمير أهلنا أي نرجع بالميرة من الملك إليكم. هذا مع حفظ أخينا من المخاوف في الذهاب والإياب. ولقد سألهم عن عددهم فذكروا عددا زائدا، فسألهم عن أخيهم وقال: لا أعطيه حصته حتى يأتي إلينا. عند ذلك قالوا: ونزداد كيل بعير. فكان الملك يعطي كل إنسان في السنة وسقا، والوسق يساوي اليوم 60 صاعا، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد يساوي من كفي رجل واحد. والوسق إذا كان على مكاييلنا يساوي يعني حوالي 720 كيلوغرام من القمح. وإذا كان في ذلك الوقت كانوا يقولون: الوسق ما كان يحمل على الجمل للشخص الواحد، هذا ما كان يعطيه سيدنا يوسف لكل من قدم إليه من الأمصار من أجل أن يأخذ مؤنة سنة كاملة. لكن سيدنا يعقوب قال: ذلك كيل يسير، كيف أعطيكم؟ هل يخاطر بالولد من أجل وسق بعير مهما كان الولد يفدى بالمال ولا يؤخذ الولد من أجل المال، هذا مكيل قليل. هم قالوا لا يكفينا، نريد أن نأخذ حصة لحصة أخينا بنيامين، وبزيادة الإخوة يزداد ما يكاد لهم. وكانت النتيجة أن هذا الأمر يعقوب كان ينظر عليه السلام إلى منظار آخر، هل يخاطر بالولد لمثل هذا الأمر؟ فهنا توقف وقال: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل: لن أرسله معكم، لقد رأيت منكم ما رأيت في يوسف، ولكن إذا كان الأمر لا بد منه فهنالك مواثيق يفعلها المؤمن مع المؤمن، ويفعلها من شهد أن لا إله إلا الله، فيعاهد بعهد الله ويعاهد بذكر الله ويقسم بالله تبارك وتعالى أنه يحافظ المحافظة التامة، فأقسم جميعا أمامي وأعطوني من المواثيق التي عليها شريعتنا عند ذلك، وأنا أغفر لكم في حالة واحدة إذا أحاط بكم جميعا عدو، عند ذلك غلبتم لم تطيقوا الدفاع عن أنفسكم أو هلكتم جميعا بالموت، معنى ذلك أحاطت بكم الإحاطة من كل جانب، إذا كانت هنالك علة تمتنعون من الإتيان به. نعم، وكأنه قال لهم: أقسمت عليكم إلا فعلتم ما أطلب منكم، ففعلوا ذلك. ثم قال متوكلا على الله عز وجل، قال: الله على ما نقول وكيل. حدثت المواثيق ما بين الأب وبين أبنائه، وتوكل يعقوب على ربه تبارك وتعالى. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أعطوه العهد عند ذلك، قال الله على ما نقول، يعني من طلب المواثيق التي أخذناها منكم وكيل مطلع علينا رقيب سبحانه وتعالى. وأخذوا أخاه وانطلقوا به إلى الملك، فقال لهم عندما خرجوا كما وصف ربنا عز وجل، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لما كان أبناؤه أصحاب جمال وأبهة، واشتهروا ما بين أهل مصر بأن لهم قربة، بأن لهم كرامة عند الملك، خاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيصابوا بالعين. لم يقل لهم هذا في المرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين وربما لم يعرفهم أحد، أما الداعي الآن فصار الداعي الخوف عليهم لما ذكرت، وخاصة الآن بنيامين صار واحدا منهم وهو الذي أخذوا عليه العهد والمواثيق. وكان يعقوب يعرف أن للنفس آثار، منها العين، والذي يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، وهذا حديث متفق عليه. نعم، وكان يقول ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. إذن العين حق كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استغسلتم فاغسلوا، معنى هذا إذا رأى أحدكم الآخر يعني تصيب عينه فليغتسل بالماء وليأخذ هذا الماء وليصب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي أصابته العين. ولذلك هذه العين يخرج منها شيء بعلم الله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا يجب على العائن أن يغتسل بماء ثم يعطى الماء للمعيون ليغتسل به كما فصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة العين. ومن هنا كان يعقوب عليه السلام يظن ذلك الظن ويعلم ذلك القدر من الله عز وجل، ثم قال عندما بدأ فماذا قال؟ فالله خير حافظا. وهنا ماذا يقول؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم، ما أغني عنكم من الله شيئا. أنا أشرت عليكم بأشياء، الحذر لا يمنع من القدر، إذا أراد الله بكم شيء لابد أن يقع، لكن على الإنسان أن يتوكل، على الإنسان أن يدعو، على الإنسان أن يأخذ بالأسباب. الحكم لله، يصيب حيث شاء سبحانه وتعالى، قضاء الله مبرم لابد أن يقع، لن ينفعكم مني أي شيء من ذلك، لكنني أنا المتوكل على الله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إذن جمع ما بين أمرين، أخذ بين الأسباب، والأنبياء يقتدى بهم يأخذون بالأسباب ثم يتوكلون على الله عز وجل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي دخلوا من أبواب متفرقة، لم يدخلوا كلهم من باب واحد، وإنما وزعوا أنفسهم على عدد أبواب البلد التي يدخلوا منها. لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. هذه الملاحظة التي فعلها يعقوب عليه السلام، اتباعهم له لا يغني هذا من القدر ولا من قضاء الله عز وجل. فكانت النتيجة أنهم في الواقع عندما سرق أو سرقوا، هم لم يسرقوا، ولكن صواع الملك قد دخل في رحل بعضهم وفي رحل بنيامين، ثم نادى الملك أيتها العير إنكم لسارقون كما سيأتي، معنى ذلك صاروا يفتشون في الناس، وبدأوا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. ثم بعد ذلك كانت النتيجة في مصر أن يقال من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي إذا وجد صواع الملك فعند إنسان يصبح عبدا للملك مباشرة، ينتقل من الحرية إلى العبودية، وهذا ما حدث بالمصيبة التي ألمت بها. هم لم يسرقوا، سرقوا يعني اتهموا في السرقة، وهذا مما علم الله عز وجل سيدنا يوسف عليه السلام أن يفعله. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الواقع أنت أيها الأب ينبغي عليك عندما يخرج ولدك من بيتك أن تدعو له، أن توصيه، أن تحذره، خاصة إذا كان على سفر، ومهما فعلت من التدبير فتدبير الله فوق كل تدبير، ولا يعلم الناس سر قدر الله عز وجل وأن القدر لا يغني من الحذر. دخلوا على يوسف، آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دخلوا على يوسف وكان الوقت وقت طعام، فأجلسهم مثنى مثنى، أي كل اثنين على خوان يأكلون مع بعضهم البعض، كانوا عشرة والحادي عشر بنيامين. فبقي فقال هل تجلس معي على مائدتي؟ فكل اثنين إنما جلسوا على مائدة واحدة، فهل تحب يا بنيامين أن أكون أخا لك بدل أخيك الذي يقولون إنه هلك؟ قال من يجد أخا مثلك، ولكن أنت أيها الملك لم يلدك يعقوب، لم تلدك راحيل، أنا أريد أخي الشقيق يوسف. فقام إليه، بكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال له إني أخوك فلا تبتئس. اكتم ذلك الأمر، أنا أخوك فلا تحزن، لا يصيبك أي بؤس على الإطلاق، ستجد تدبير الله عز وجل، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون في حقنا فيما مضى، ولننظر ماذا يكون بعد ذلك. وكما ذكرت لكم عندما قال تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وهكذا كيف تنتهي هذه القصة التي ذكرها الله لنا وجعلها عبرة وتأديبا، وكيف ينبغي أن يكون الأخ مع أخيه والأب مع أبنائه والملك مع رعيته. وهكذا شأن الله، هو الذي يدبر الأمر. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.